حتى أنزل الله عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الدين وتمت النعمة وحل الإسلام الذي رضي الله لعباده، ولم يبق لأحد أن يدخل في دين الله ما ليس منه، وترك أمته على هذا السبيل وعلى هذا المنهاج على محجة بيضاء ليلها كنهارها. فتلقتها بعده وتلقاها أصحابه الأمناء عليها الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.